أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا بالأمس أن القضية الشرطية المسوقة لبيان الموضوع، يعني التي يكون الشرط فيها عين الموضوع ومحققا للموضوع، هذه القضية لا مفهوم لها، وهذا بخلاف القضية الشرطية غير المسوقة لبيان الموضوع التي يكون الشرط فيها مغايرا للموضوع، ليس الشرط محققا للموضوع، فتلك لها مفهوم. هذا ما قلناه الآن، لكننا نريد اليوم أن نؤكد على أن هذا الكلام الذي ذكرناه بالأمس يجب أن لا يتمسك به حرفيا، بحيث يقول قائل إن كل جملة شرطية مسوقة لبيان الموضوع لا مفهوم لها. لا، ليس هكذا. السلام عليكم ورحمة الله. يجب أن لا يؤخذ الكلام الذي ذكرناه بالأمس حرفيا، وإنما يؤخذ بروحه ونكتته التي ذكرناها بالأمس، وذلك لأن هناك جملا السلام عليكم ورحمة الله هي حد وسط بين الجملتين، لا هي مثل الجملة غير المسوقة لبيان الموضوع، ولا هي مثل الجملة المسوقة لبيان الموضوع، حد وسط. يعني من جهة ليس الشرط فيها مغايرا للموضوع، وإنما الشرط فيها مبين لوجود الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله. فهي من هذه الجهة تشبه الجملة المسوقة لبيان الموضوع، ولكن من جهة أخرى لها مفهوم، ليست مثل القضية المسوقة لبيان الموضوع التي قلنا بالأمس أنه لا مفهوم لها. لا، لها مفهوم. لماذا لها مفهوم؟ لأن النكتة التي ذكرناها بالأمس لعدم دلالة الجملة الشرطية المسوقة لبيان الموضوع على المفهوم، هذه النكتة غير متوفرة في هذه الجملة، تلك النكتة غير موجودة، رغم أن الشرط فيها مبين لوجود الموضوع ومحقق للموضوع، لكنه بالرغم من ذلك هي لها مفهوم، لأن النكتة التي ذكرناها بالأمس لعدم دلالة القضايا الشرطية المسوقة للموضوع على المفهوم، تلك النكتة غير موجودة في هذا النوع من القضايا. وتوضيح ذلك أن الشرط قد يكون محققا للموضوع، مبينا للموضوع، لكن مع ذلك إذا انتفى هذا الشرط لا ينتفي الموضوع. لماذا؟ لأن هذا الشرط وإن كان موجدا للموضوع محققا للموضوع، لكنه ليس هو الأسلوب الوحيد لإيجاد الموضوع، هو أحد أساليب وجود الموضوع، ليس هو الأسلوب المنحصر لإيجاد الموضوع. صح، هو موجد للموضوع، لكن ليس هو الموجد الوحيد، ليس هو الموجد المنحصر. هناك شيء آخر أو أشياء أخرى أيضا بالإمكان أن توجد هذا الموضوع. صح، الشاط أيضا أحد موجدات الموضوع. في مثل هكذا قضايا التي لا يكون الشرط هو الأسلوب الوحيد لوجود الموضوع، لا يكون هو الأسلوب المنحصر لتحقق الموضوع، هكذا قضايا شرطية نلتزم بدلالتها على المفهوم، رغم أن الشرط فيها مبين للموضوع، رغم أن القضية مسوقة لبيان الموضوع، الشرط فيها مبين للموضوع، محقق للموضوع، لكن مع ذلك نلتزم بالمفهوم. مثلا من قبيل آية النبأ المباركة، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. خذ هذه الآية تارة، نفترض أن الموضوع فيها عبارة عن نبأ فاسق، إذا افترضنا أن الموضوع عبارة عن نبأ الفاسق فهذه الآية سوف تكون القضية الشرطية المذكورة في هذه الآية قضية شرطية مسوقة لبيان الموضوع لا مفهوم لها، مثل القضايا الشرطية التي ذكرناها بالأمس. نبأ الفاسق، إن جاءكم الفاسق به فتبينوا. خوف، الأسلوب الوحيد لتحقيق نبأ الفاسق هو مجيء الفاسق به، لا يوجد أسلوب آخر لتحقيق نبأ الفاسق غير مجيء الفاسق، فيصير مثل إن رزقت ولدا فاختنه أو تصدق عنه، أو إن تزوجت فلا تضيع حق زوجتك، يصير مثل ذلك. يعني الشرط أين الموضوع؟ الشرط مبين للموضوع، لا وهو الأسلوب الوحيد لإيجاد الموضوع، فلا يكون لها مفهوم، لا يكون للآية مفهوم إذا افترضنا أن الموضوع فيها عبارة عن نبأ فاسق. أما إذا فسرنا الآية بهذا التفسير، قلنا ان الموضوع فيها عبارة عن النبأ، ليس نبأ الفاسق، النبأ، فالآية كأن مفادها هو ان النبأ ان جاءكم الفاسق به فتبينوا. هنا اذا كان الموضوع هو النبأ والشرط مجيء الفاسق به، هذا الشرط مسوق لبيان الموضوع، لأنه من الواضح أن مجيء الفاسق بالنبأ عبارة أخرى عن إنباء الفاسق، عبارة أخرى عن إخبار الفاسق، عبارة أخرى عن إيجاد الفاسق للنبأ، فالشرط محقق للموضوع، مجيء الفاسق يحقق النبأ. لا، يعني من هذه الناحية تكون الآية شبيهة بالقضايا الشرطية المسوقة لبيان الموضوع، لكن باعتبار أن الموضوع فيها عبارة عن النبأ، مطلق النبأ، هو كلي النبأ، وإن كان مجيء الفاسق به موجدا بالنبأ لكنه ليس الموجد الوحيد، مجيء الفاسق بالنبأ أحد موجدات النبأ، أحد أساليب تحقق النبأ. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لكن تحقق النبأ غير منحصر بمجيء الفاسق به، بل بالإمكان أن يتحقق النبأ بمجيء العادل به، بمجيء غير الفاسق به. فليس الشرط هنا يعني مجيء الفاسق، ليس الشرط هذا هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع ولإيجاد الموضوع، رغم أنه موجد للموضوع، رغم أنه محقق للموضوع، لكن ليس هو المحقق المنحصر للموضوع. حينئذ في مثل هذه القضايا الشرطية نلتزم بثبوت المفهوم لها، باعتبار أنه إذا انتفى الشرط إن لم يجئ الفاسق النبأ، إن لم يجئ الفاسق به، عدم مجيء الفاسق به لا يعني انتفاء النبأ، لأن مجيء الفاسق لم يكن هو الأسلوب الوحيد وهو العلة المنحصرة لوجود النبأ، أحد علله، إحدى علله. فبانتفاء الشرط، بانتفاء مجيء الفاسق به، لا ليس من الضروري أن ينتفي الموضوع، بالإمكان أن يبقى الموضوع رغم انتفاء الشرط. فلا تأتي تلك النكتة التي ذكرناها بالأمس، قلنا إن النكتة لعدم دلالة القضية الشرطية المسوقة لبيان الموضوع، عدم دلالتها على المفهوم، النكتة ما هي؟ أحسن، النقطة أن لا يكون الجزاء قابلا للبقاء وعدم البقاء عند انتفاء الشرط، وإنما بانتفاء الشرط بعد الجزاء لا يكون قابلا للبقاء لأن موضوعه قد انتفى، وبانتفاء موضوعه هو غير قابل للبقاء. هذه هي النقطة، بينما هذه النقطة هنا غير موجود. هنا الجزاء وهو وجوب التبين قابل للبقاء وقابل لعدم البقاء عند انتفاء الشرط، عند انتفاء مجيء الفاسق بالنبأ. النبأ إن لم يجئ الفاسق به من الممكن أن يكون التبين واجبا، ومن الممكن هم أن لا يكون التبين واجبا. وجوب التبين بقاؤه وعدم بقائه كلاهما ممكن. ليش؟ لأن موضوعه موجود، موضوعه هو النبأ. الشرط انتفى، مجيء الفاسق به انتفى، أما النبأ موجود. النبأ إن لم يجئ الفاسق به من الممكن أن يكون يجب التبين، ومن الممكن أن لا يجب التبين. فهنا القضية تدل على المفهوم، تدل على أنه هذا الجزاء ينتفي بانتفاء الشرط، ما دام الشرط انتفى سينتفي الجزاء، ينتفي الجزاء عن هذا الموضوع لأن الموضوع موجود، لأن القضية الشرطية دلت على التوقف، توقف الجزاء يعني ثبوت الحكم لهذا الموضوع توقف على الشرط. مقتضى التوقف أنه إذا انتفى الشر ينتفي الجزاء عن هذا الموضوع، هذا المطلب متحقق بالنسبة لأمثال هذه القضايا التي ليس الشرط فيها هو الأسلوب الوحيد لتحقق الموضوع. هذا ما أردنا التنبيه عليه بالنسبة إلى القضية الشرطية المسوقة لبيان الموضوع. فنحن نفصل في القضايا الشرطية المسوقة لبيان الموضوع، نفصل بين نوعين من هذه القضايا. النوع الأول عبارة عن القضية الشرطية التي هي مسوقة لبيان الموضوع، ويكون الشرط فيها محققا للموضوع، ويكون الشرط هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع، كالأمثلة التي ذكرناها بالأمس: إن تزوجت فلا تضيع حق زوجك. طب التزوج بالمرأة هو الأسلوب الوحيد للحصول على الزوجة، بدون التزوج بالمرأة والعقد عليها لا يوجد طريق آخر لصيرورة امرأة زوجة للإنسان. شو الوحيد؟ إن رزقت ولدا فاختنه. الأسلوب الوحيد لوجود الولد هو رزق الولد، هو أن يرزق الإنسان، لا يوجد أسلوب آخر. إن قرأت الدرس فاحفظه، الأسلوب الوحيد للدرس هو قراءته، لا يوجد أسلوب آخر، وهكذا الأمثلة اللي. فإذا كانت القضية من هذا النوع، كان الشرط هو الأسلوب الوحيد لإيجاد الموضوع وتحقيق الموضوع، هذا النوع من القضايا لا مفهوم بالنكتة التي ذكرناها. أما إذا كانت القضية من النوع الثاني، يعني رغم أن الشرط فيها محقق للموضوع لكنه ليس هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع، بل يوجد أسلوب آخر لتحقيق هذا الموضوع نفسه غير الشرط، فهنا بانتفاء الشرط ليس من الضروري أن نفترض أن الموضوع قد انتفى، لا، لأنه من الممكن شيء آخر يوجد الموضوع. فإذا الموضوع يفترض وجوده، حينئذ يكون الجزاء قابلا للبقاء وقابلا لعدم البقاء، فالتوقف يدل على عدم بقاء الجزاء على هذا الموضوع باعتبار انتفاء الشرط، فيكون لها مفهوم. هذا تمام الكلام في التنبيه الأول من تنبيهات مفهوم الشرط. التنبيه الثاني: في هذا التنبيه نريد أن نعرف أن المفهوم، مفهوم الشرط الذي كان عبارة عن انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط، نريد أن نوضح المطلب أكثر. ماذا ينتفي بالدقة عند انتفاء الشرط؟ وتقولون الجزاء، الجزاء ينتفي من انتفاء الشرط. طب هذا لا يكفي، يحتاج إلى تبسيط أكثر. وتوضيح ذلك أن هنا سؤالين يجب أن نجيب عليهما. السؤال الأول هو أن المفهوم هل هو عبارة عن انتفاء الحكم المطلق عند انتفاء الشرط، أم هو عبارة عن انتفاء مطلق الحكم؟ أليس المفهوم كما قلنا طبقا للأبحاث السابقة، المفهوم عبارة عن انتفاء الحكم المذكور في الجزاء عند انتفاء الشرط؟ هذا واضح، الحكم ينتفي بانتفاء الشرط، لكن الحكم شنو هو؟ هل المفهوم عبارة عن انتفاء الحكم المطلق عند انتفاء الشرط، أم هو عبارة عن انتفاء مطلق الحكم عند انتفاء الشرط؟ مثلا عندما يقول: إن جاء زيد فأكرمه، قل هنا الحكم المذكور في الجزاء وهو وجوب الإكرام هذا متوقف على المجيء، طبيعي الجملة تدل بالمفهوم على أنه إذا انتفى المجيء ينتفي وجوب الإكرام، هذا كله واضح. لكن هل بانتفاء المجيء ينتفي الوجوب المطلق للإكرام؟ هذا ينتفي، إذا كان هذا هو الذي ينتفي بانتفاء المجيء، الوجوب المطلق للإكرام ينتفي، لكن يبقى احتمال ثبوت الوجوب المقيد، لأن الوجوب المطلق ينتفي، الوجوب المقيد من المحتمل أن يكون ثابت. الوجوب المقيد للإكرام، الوجوب المقيد يعني مثلا الوجوب المقيد بالليل، هذا ممكن أن يكون ثابتا رغم أنه لم يجع زيد، انتفى المجيء، لكن رغم انتفاء المجيء، انتفاء الشرط، من المحتمل ثبوت وجوب مقيد بالليل للإكرام. فإن كان المفهوم عبارة عن انتفاء الحكم المطلق، الوجوب المطلق، يعني يبقى احتمال ثبوت الوجوب المقيد، احتمال ثبوت الحكم المقيد، فلا تكون، لا يكون للقضية الشرطية حينئذ مفهوم بنحو السالبة الكلية، لا يكون لها مفهوم بنحو السالبة الجزئية، يعني انتفاء الحكم المطلق عند انتفاء الشرط، لكن احتمال ثبوت الحكم المقيد. هل هكذا او لا؟ المفهوم عبارة عن انتفاء مطلق الحكم، لا الحكم المطلق، مطلق الحكم، مطلق الوجوب، كل وجوب، كل وجوب للإكرام ينتفي بانتفاء الشرط، سواء الوجوب المطلق أو الوجوب المقيد، كل وجوب، كل حصص الوجوب الجامع بين الوجوب المطلق والوجوب المقيد كله ينتفي. فبناء على هذا يكون للقضية الشرطية مفهوم بنحو السالبة الكلية. هذا سؤال، هذا أحد السؤالين، هل المفهوم عبارة عن انتفاء الحكم المطلق المذكور في الجزاء عند انتفاء الشر، أم المفهوم عبارة عن انتفاء مطلق الحكم المذكور في الجزاء عند انتفاء الشر؟ هذا سؤال واحد. وهناك سؤال ثاني نفس هذا السؤال، لكن لا بالنسبة للحكم، وإنما بالنسبة لمتعلق الحكم، يعني الإكرام. في هذا السؤال الأول كنا نركز الكلام على الحكم، على الوجوب، هل هو الوجوب المطلق أو مطلق الوجوب. الآن السؤال الثاني نفس هذا السؤال نركزه على متعلق الحكم، يعني الإكرام. هل الذي ينتفي بانتفاء الشرط هو وجوب الإكرام المطلق ينتفي إذا انتفى الشرط؟ إذن يبقى احتمال ثبوت وجوب إكرام مقيد، مثلا إكرام خاص، إكرام بنحو الضيافة، لا بنحو إعطاء الفلوس، إكرام بنحو الضيافة، إكرام خاص، إكرام نوع خاص من الإكرام، هذا يبقى احتمال موجود، لأن الذي انتفى بانتفاء الشرط هو وجوب الإكرام المطلق، أما الإكرام الخاص، الإكرام المقيد، فاحتماله، احتمال وجوبه موجود. هل هكذا؟ إذن القضية لا مفهوم لها بنحو السالبة الكلية، لها مفهوم بنحو السالبة الجزئية، أم لا؟ الذي ينتفي بانتفاء الشر إنما هو عبارة عن وجوب مطلق الإكرام، لا الإكرام المطلق، مطلق الإكرام، يعني كل أنواع الإكرام بما فيها الضيافة، هذا هو الذي ينتفي بانتفاء الشرط، فيكون للقضية مفهوما بنحو السالبة الكلية. فهذان سؤالان أحدهما يركز على مفاد الهيئة، يعني يركز على الوجوب الذي هو مفاد هيئة أكرمه، هيئة افعل، هيئة الأمر تدل على الوجوب. أحد السؤالين يركز الكلام على مفاد الهيئة، والسؤال الثاني يركز الكلام على مفاد المادة، مادة أكرمه يعني الإكرام. فلا بد من الإجابة على هذين السؤالين. أما بالنسبة إلى السؤال الأول، خب نقول من الواضح أن المفهوم عبارة عن انتفاء مطلق الحكم عند انتفاء الشرط، فيكون للقضية مفهوم بنحو السالبة الكلية، مطلق الحكم ينتفي إذا انتفى الشرط، وذلك لأنه لو كان الذي ينتفي بانتفاء الشرط عبارة عن الحكم المطلق يعني الوجوب المطلق فقط، هذا هو الذي ينتفي بانتفاء الشرط، يعني يبقى احتمال ثبوت وجوب مقيد، وجوب مقيد بالليل مثلا، لو كان هكذا هذا معناه ما هو؟ هذا معناه أن هناك عدلا للشر، عدلا للشر بديلا للشر وهو الليل، إن جاء زيد فيجب إكرامه وإن جاء الليل هم فيجب إكرامه، يعني هناك عدل لمجيء زيد وهو مجيء الليل، كما أن مجيء زيد يوجد الوجوب وجوب الإكرام، مجيء الليل أيضا عدل، لأن المفروض أننا فرضنا أن الذي ينتفي بانتفاء الشر عبارة عن الوجوب المطلق، أما لعله الوجوب المقيد بالليل هذا يثبت حتى عند انتفاء المجيء، حتى عند انتفاء المجيء يثبت وجوب للإكرام لكن وجوب مقيد بالليل، فمعنى أن الليل أصبح عدلا للشرط، يجب إكرام زيد إما إذا جاء هو أو إذا جاء الليل، وهذا خلف، لأننا فرضنا في القضية الشرطية أن الشرط لا عدل له، فرضنا أن القضية الشرطية لها مفهوم، لها مفهوم يعني شنو؟ يعني القضية الشرطية تدل على أن الجزاء هذا الوجوب متوقف على الشرط، وهذا خلاف التوقف، أن يكون الجزاء ثابتا عند انتفاء الشرط لأنه الليل موجود، هذا خلاف توقف وجوب الإكرام على مجيء زيد، لو كان وجوب الإكرام ثابتا حتى عند انتفاء المجيء فمعناه أن وجوب الإكرام غير متوقف، بينما فرضنا وبحثنا هذا وأثبتناه فيما سبق أن القضية الشرطية أو بتعبير أداة الشرط وضعت للدلالة على توقف الجزاء على الشر، التفاق الجزاء بالشر ملتصق به، لا لا لا ينفك عنه، وهنا انفك، هو لم يجئ زيد لكن وجوب إكرامه ثبت لأن الليل جاء، هذا خلاف الالتصاق، خلاف النسبة التوقفية الالتصاقية التي وضعت لها أداة الشر في اللغة. إذن من الواضح الجواب على هذا السؤال الأول أنه الذي ينتفي بانتفاء الشرط هو مطلق الحق، مطلق الوجوب، الجامع بين الوجوب المطلق والوجوب المقيد كله. نأتي إلى السؤال الثاني، في السؤال الثاني أفاد سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه أن الوجدان العرفي يقضي ويحكم بأن المفهوم عبارة عن انتفاء حكم مطلق المتعلق. السؤال الثاني كان حول المتعلق، حول المادة، يعني الإكرام في مثالنا، أنه هل الذي ينتفي بانتفاء الشرط وجوب الإكرام المطلق أو وجوب مطلق الإكرام؟ هذا كان هو السؤال الثاني. أفاد رحمه الله أن الوجدان العرفي يقضي بأن المفهوم عبارة عن انتفاء وجوب مطلق الإكرام، لا الإكرام المطلق فقط، مطلق الإكرام عند انتفاء الشرط. وتوضيح ذلك، إننا قلنا فيما سبق إن المدلول التصديقي للجملة الشرطية لم تقع بإزاء جملة الجزاء. هذه النقطة بحثناها سابقا، المدلول التصديقي الجدي للقضية الشرطية ليس بإزاء جملة الجزاء. جملة الجزاء تدل على ماذا؟ تدل على النسبة الإرسالية. أكرمه تدل على هذه النسبة الإرسالية أو النسبة الطلبية التي هي الوجوب، لكن بالمعنى الحرفي لا بالمعنى الاسمي، لأنها هيئة والهيئة معناها معنى حرفي. نسبة إرسالية عبارة أخرى عن الوجوب، هذا مدلول الجزاء. هل المدلول التطبيقي للقضية الشرطية هو هذا؟ يعني المراد الجدي للمتكلم، المراد التطبيقي الجدي للمتكلم في قوله إن جاء زيد فأكرمه، مراده الجدي هو وجوب إكرام زيد؟ لا، قلنا فيما سبق ليس المدلول التطبيقي الجدي في القضية الشرطية عبارة عن ما هو بإزاء جملة الجزاء، يعني وجوب إكرام زيد، وإنما المدلول التصديقي يعني المراد النهائي الجدي للمتكلم في القضية الشرطية ليس عبارة عن وجوب إكرام زيد يعني مفاد الجزاء، وإنما مراده عبارة عن توقف وجوب إكرام زيد على مجيئه. هذا اللي يريد يبينه، مراده الجدي بيان التوقف، مقصود الجدي أن يبين للسامع أن وجوب إكرام زيد متوقف على مجيئه. هذه نقطة بحثناها سابقا، ما أريد الآن نعيدها ونكررها. فحاصلها أن المدلول التصديقي للقضية الشرطية ليس واقعا بإزاء جملة الجزاء، وإنما مدلولها التصديقي عبارة عن هذه النسبة التوقفية بين الجزاء، يعني بين مفاد الجزاء وهو وجوب إكرام زيد، وبين الشرط، النسبة التوقفية بين هذين، يعني ربط الجزاء بالشرط، تعليق الجزاء بالشرط، هذا هو مقصود المتكلم، هو المراد الجدي للمتكلم. إذن مدلول الجزاء طرف لهذا الربط، طرف لهذا التعليق، طرف لهذا التوقف. إذا كان هكذا، يعني يرجع قوله إن جاء زيد فأكرمه، يرجع إلى قوله وجوب إكرام زيد متوقف على مجيء، كأنه هكذا قال، جاي يبين التوقف بين هذا وهذا. المفهوم ما هو؟ المظهوم عبارة عن انتفاء المتوقف عند انتفاء المتوقف عليه. انتفاء الحوق يعني الوجوب، وجوب الإكرام، وجوب إكرام زيد عند انتفاء الشرط، هذا واضح. لكن يبقى السؤال عن أن هذا الحق الذي قلنا عنه أنه ينتفي بانتفاء الشرط يعني وجوب الإكرام في هذا المثال، هل هو خصوص وجوب الإكرام المطلق أم هو عبارة عن وجوب مطلق الإكرام؟ سؤالنا بالضبط هنا. هنا أفاد سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه أنه الجواب على هذا السؤال يرتبط بمعرفة أن الذي علق على الشرط وتوقف على الشرط ما هو؟ هل المعلق على الشرط هو المطلق بما هو مطلق؟ يعني أجرينا الإطلاق ومقدمات الحكمة أولا وفي الرتبة السابقة على التعليق، أجرينا الإطلاق ومقدمات الحكمة، ثم هذا المطلق الذي أثبتنا الإطلاق فيه هذا علقناه على الشرط، وقفناه على الشرط، هل هكذا؟ فالمعلق على الشرط أو المتوقف على الشرط هو المطلق بما هو مطلق. إن كان هكذا إذن فالقضية لا مفهوم لها إلا بنحو السالبة الجزئية. هل المعلق على الشرط المطلق بما هو مطلق أو لا؟ المعلق على الشرط ذات الشيء، وبعد أن علق على الشرط أجري الإطلاق فيه، بحيث يكون الإطلاق طرأ بعد التعليق لا في الرتبة السابقة على التعليق. هذا مطلب طبعا سيال، لا يختص بما نحن فيه. خل أضرب مثالا بعد ذلك نواصل البحث. لو قال مثلا إن زرت زيدا فاستمع إلى حديثه، إن زرت زيدا فاستمع إلى حديثه، خب هنا المفهوم عبارة عن أنه إن لم تزر زيدا لا يجب الاستماع، ينتفي وجوب الاستماع، ينتفي بانتفاء الزيارة. لكن وجوب الاستماع إلى كل أحاديثه ينتفي، فيبقى احتمال وجوب الاستماع إلى بعض أحاديثه، هل هكذا؟ هذا الذي ينتفي بانتفاء الزيارة أن تستمع إلى كل أحاديثه، هذا ينتفي، هذا مو واجب أن تستمع إلى كل أحاديثه، أما يبقى احتمال أن يجب عليك أن تستمع إلى بعض أحاديثه. هل الذي ينتفي وجوب الاستماع إلى كل أحاديثه هذا ينتفي؟ يعني الاستماع المطلق ينتفي، وجوب الاستماع المطلق ينتفي، أما يبقى احتمال وجوب الاستماع إلى بعض أحاديث الدينية مثلا، هذا هل هكذا أم لا؟ الذي ينتفي بانتفاء الشرط هو وجوب الاستماع إلى مطلق أحاديثه، لا إلى الحديث المطلق، يعني إلى كل وجوب الاستماع إلى مطلق أحاديثه سواء دنيوية أو الدينية كلها. فإذا انتفى الشرط ينتفي وجوب الاستماع إلى حتى إلى حديثه الديني أيضا ينتفي. هذا يرتبط بأن نشخص، وهذا ما سوف نواصله غدا، أن نشخص أنه في أمثال هذه الموارد هل التعليق يطرأ قبل الإطلاق والإطلاق يعرض بعد التعليق، تعليق على الشر، تعليق الجزاء على الشر، هل هذا التعليق يطرأ بعد أن نجري الإطلاق المطلق بما هو مطلق حينئذ يعلق على الشر أو لا؟ التعليق يطرح قبل الإطلاق، قبل أن نجري الإطلاق ومقدمات الحكمة. ذات الشيء يعلق على الشر، ثم هذا الذي علق على الشر يجرى الإطلاق فيه. وهذا مطلب يأتي في الفقه أيضا، يعني سيال في الفقه، وله أمثلة فقهية أيضا سوف مثال سوف نبين إن شاء الله غدا. من جملة أمثلة هذا البحث الأخبار الكر، إن بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء، هذه القضية الشرطية تدخل في محل بحثنا، أنه خب إن لم يبلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء أو ينجسه بعض الشيء. نعم، هذا يبقى أن ندرسه هذا إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.